اللهم اشرح لي صدري، معناه اللهم اجعل قلبي يفرح بالخير، ويسر لي أمري، معناه وسهل لي الوصول إلى ما أريد من الخير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين.